64 في حلقات تفسير القرآن هو امتداد لما سبق في السورة الأسئلة من كشف عيوب اليهود وفضائحهم وخداعهم وتدليسهم وحب الاعتداء في دمائهم. وفي الليلة الماضية في الربع الرابع كان ربنا عز وجل كما سمعنا يعزي ويواسي ويسلي ويصبر حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فالله متم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره وبالغ أمره، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وإذا كان هناك متاعب بتصادف المسلمين في الطريق فإن هذه المتاعب لا بد منها دائما في طريق الخير وفي طريق الحق. هناك طرق تسلكها الشياطين قد تكون طرق المذللة سهلة المضي فيها لا يكلف عناء، لأنها طرق الشيطان وقد حفت النار بالشهوات. أما طريق الرحمن فلأنه غالي ولأنه نفيس، سلعة الله غالية، فلا بد فيه من مواجهة الشدائد ومعاناة البلاء. فالمعاناة اللي بيلقاها المؤمنون في الطريق دي ضريبة، ضريبة النجاح وضريبة الفوز في العقبة إن شاء الله. أما ربع الليلة فهو تحذير من الله عز وجل من نوع آخر. فبعد أن كان الخطاب في الربع الماضي السابق للنبي المصطفى أصبح الخطاب الآن لكافة المؤمنين والمؤمنات: يا أيها الذين آمنوا. أيها الإخوة الفضلاء، الربع بتاع الليلة خطاب موجه من الله عز وجل لنا معشر المؤمنين، وفيه عبرة. العبرة والتوجيه الإلهي: يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين، يا اللي سمعتوا بقى الكلام ده كله، يا اللي سمعتوا اليهود واللي عملوه والنصارى واللي عملوه فيكم وفي الأنبياء وفي ربنا وفي العقائد في كتب السماوية. صحيح ربنا ادانا من سورة البقرة لحد دلوقتي دروس، يعني سجل كده ممكن يبقى لوحده أكاديمي. فربنا بقى يقول لنا احنا بقى وهنا سمعتم خدت بالكم فهمتم، ايوه يا رب. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. خلاص بقى عيد، اوعوا بقى تتكلموا ليهم، اوعوا توالوهم، اوعوا تتحالفوا معاهم، اوعوا تحبوهم، اوعوا تتبادلوا عليهم، اوعوا تتخذوهم نصارى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. المراد بأولياء هنا نصارى وحلفاء تكون عليهم بالمودة. ليه يا رب؟ قال: بعضهم أولياء بعض، هم مع بعض، هم يحبوا بعض، يصفوا مع بعض، يعاونوا بعض. إن أنتوا لا، أنتوا لا يمكن، أنتوا الغصة في الحلق، أنتوا الشوكة في ظهرهم. ليه؟ دايما الحرامي بيحب حرامي زيه، والوسخ يحب الوسخ اللي زيه. إنما يكون اثنين وسخين بيحبوا بعض وجيه واحد طاهر في وسطهم لا يمكن يستريحوا له، يغمزوا مع بعض. يقولوا: أنت هيمشي ده هيقفنا بقى، يقعدوا يقول بقى تقوى الله والطهارة والصلاة، احنا عاوزين نهيص. لا سنة الله في الدنيا، حتى ان كل لوط ما كانوش طبعا مستريحين لسيدنا لوط نفسه. سيدنا لوط هو النبي، دول وسخين. لوط جاي يقول لهم: اتقوا الله، اتاتوا الفاحشه وعمال بيكلم. يقول: اخرجوا ال لوط من قرياتكم، فالله الراجل ده اللي هيعرفنا وهيعكر مزاجنا. انهم اناس يتطهرون، لا عاوزين قال يطهرون، قال دول متطهرين. هو الطهاره بقت عبره اخرى، بقى من ضمن اسباب الاخراج ويعني زحزحة الراجل من دول عن مكانه انه طاهر. الطهر بقى عيب، ايوه عيب عند الوسخين. دول ناس بتوع مزاج مع بعض، بتوع شذوذ جنسي وبتوع خمره وبتوع حاجات، يجي في وسطهم واحد طاهر يعمل ايه؟ هيعرفهم برضه. هي هي الرب يعلم بان الدين بتاعنا دين سليم، المله بتاعتنا مله مستقيمه 100%، القران بتاعنا قران ثابت بتوحيد الله. انما المله الثانيه زي ما انتم عارفين، عندكم كتاب سماوي ولا والله ما كانش يعز، ما فيش ابدا كتاب سماوي ثابت نسبته الى الله الا القران. فهم بنوا مع بعض اهل تزوير، كتب كلها غير ثابته، المله كلها مؤلفه، بعضهم اولياء بعض. انما انتم مكروهين فخليكم محتفظين بكرامتكم واوعوا تامنوا. وفي الوقت اللي حتى يمل الدول عرفوا على الله في دينكم وفي دنيا. يا ايها الذين امنوا خذوا بالكم عشان ما نقول لكم على سبب نزول الايتين دول تفهموا الكلام. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. طيب يفرض رب ان واحد خالف كلامك وقال لك لا دول ناس على ابن اصدقائك والدين ماليش دعوه، او برضه كل واحد تعالى في عقيدته ان انا يعني تعالى. قال ومن يتولهم منكم فانه منهم، يبقى يروح الى هنا ما يبقاش بقى ينحسب على الاسلام، ما ماشي يعدي لا ماشي يعد نفسه بالتزوير على الاسلام. ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. مين يا مولانا اللي يتخذ اليهود والنصارى اولياء؟ انا اقول لكم مين. فترى الذين في قلوبهم مرض، مرض الجبن والنداله والايه والضعف، ضعف الشخصيه، النداله والجبن وضعف الشخصيه. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يجري ينضم، يبقى ذنب وزير لواحد من دول. ليه؟ يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، دائره يعني يجوز يا اخي تجيب لنا كارثه ولا حاجه برضه يدافعوا عنا. لا احنا نقدر نعمل حاجه. يوم ربنا يضل فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. يعني ربنا بيقول بكره هيجي النصر للمسلمين وبكره عليك شفاء هؤلاء المنافقين وهيصبحوا نادمين يقولوا يا ريتنا كنا قلنا الكلام ده، يا ريتنا ما ارتمينا في احضان التحالف، يا ريتنا ما اتخذنا اليهود والنصارى اولياء. فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. نموذج من نماذج اتخاذ اليهود والنصارى اولياء. وبعدين نشوف سبب النزول ايه. النموذج ان ابو موسى الاشعري رضوان الله عليه احد الصحابه اللي كان بيقرا القران ما شاء الله، والرسول يقول له لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود من حلاوه صوته. يوم موسى يقول له والله لو اعلم انك تسمع لحبرت لك صوتي تحبيرا. ده كنت بقرا كلام وانا كسلان. لو كنت اعرف انك يا رسول الله تسمعني كنت حلاوه صوتي قوي. ومع ذلك النبي يقول له لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود، لان داود لما كان يقرا الزمور بتاعه ربنا مديله حنجره غريبه الشكل مؤثره جدا جدا، وكان بيقرا حزيني الترنيمات والتسبيحات والتهليلات لله، فكان اذا سمعه الماء الجاري وقف او الطير قبط او الجبال تدكدكت وراجعت الصوت، يا جبال اوبي معه والطير والن له الحديث. فالرسول برضه فرحان لربنا اكرم واحد من امته واداله فرع من فروع داود لقد اوتيت مزمارا اي صوتا طيبا في الحنجره بتاعتك والحبال الصوتيه من مزامير ال داود. ابو موسى الاشعري هذا صاحب الصوت الطيب في القران كان على اليمن حاكم تابع لسيدنا عمر. سيدنا عمر بعت له قال له ابعت لي كشف بسرعه ويكون في اذين واحد يعني في وقت صفحه واحده، انا مش عاوز تصدع دماغي من كثر اوراق الكلوسكات والتقاليد والهلس والحشو، انا عاوز صفحه واحده فيها الايراد وفيها المنصرف ما اخذت وما اعطيت. انت جمعت ايه من اليمنيين وصرفت ايه؟ والرصيد ايه؟ كلمه واحده في صفحه واحده. وفعلا ابو موسى الاشعري جه وجمع الكشف وجمع الكشف. سيدنا عمر لاول مره لما بيوصل الكشف لقى الخط جميل والارقام واضحه ومفسره والنظام. اما سيدنا عمر انصدم جدا قال له حاجه غريبه قوي، قال له ده اللي كاتب ده احنا اللي هتبقى معانا هتغلي عشان ده في خطاب جه من الشام من الحاكم بتاع الشام مش من اليمن بقى، يقراها قدام الناس في الجامع. بالمره بقى ده الكاتب بيكتب كده وشاطر بيعرف يقرا ويكتب، هاته عشان يقرا خطاب ورد من الشام. أم أبو موسى الأشعري قال إمام المؤمنين لما أخذ ما يدخلش الجامع. قال أجنب الأوء؟ جنب؟ يعني عنده جنابة؟ من عام الجامع؟ قال لا. قال أمال إيه ما يدخلش؟ قال نصراني. قال نصراني؟ نصراني واتخذته عندك كاتبا يا أبو موسى؟ قال له هو اللي خط حلو؟ قال له كيف تؤمنهم وقد خونهم الله؟ وتقربهم وقد أبعدهم الله؟ وتصلهم وقد قطعهم الله. سيدنا عمر الحقيقه قال ابو موسى فما زال عمر يضربني في فخذي تضربني ويقول ابعدوهم من حيث ابعدهم الله، خولوهم من حيث خانهم الله، اخرجوهم وهي لا نقول ثم قرأ عمر هذه الآية معانا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. طب ده حتة كاتب على هؤلاء برضه لأن ممكن يرشك برقم ده سفر واحد سفر واحد يخلي أحد عشرات سفر على يمين الواحد يخلي عشر على يمين الخمسة بقى 50 على يمين الخمسين بقى 500 فما يكون فيه ما فيش اتفاق ممكن ولكن على أول كذب حب وخالف. طيب أما أسباب نزول الآيتين على بعض فهناك جملة أسباب ورب العزة بيجمع الأسباب ويروح جايب الحكم لكل مقتضياته. فأول سبب بعد معركة بدر ما تمت بخير وإحنا اللي في ذكرى بدر وانتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا مشرفا المسلمون قالوا بالمرة ننتهز هذا الجو جو النصر والسمعة الطيبة ونروح ندعو اليهود بتوع بني قينقاع اللي مساكنيننا في المدينة نقول لهم أسلموا. فبعض الشباب المسلم ذهب إلى يهود بني قينقاع وقال لهم يا يهود أسلموا وقد رأيتم ما صنع الله بأعداء الإسلام أنت شفت قريش خلت علقة في العبرة 70 قتلهم و70 أسرة أسلموا ترغيبا بدل ما تقبلوه ونخش معكم معركة الشطر عليكم. يهود بني قينقاع الحي اللي هم فيه اسمه كده بني قينقاع زي يهود ما كان هنا حرط اليهود اللي في المسكن اللي غيروا اسمها دلوقتي. واليهود كانوا معصرين ومن شدة عقلهم الجبار بني قينقاع في أهل المدينة ويهود قريظة في الجبل يهود خيبر يهود بني النضير يهود سيماء فدك وادي القرى في كل مكان عشان خاطر يكونوا محصلين العرب وعيون عليهم ما العرب ما تعرفش حتى تدبر حاجة لمصلحتها فزي السرطان المنتشر. فلما الشباب المسلم بعد ما ذهب إلى اليهود دول وقال لهم أيهم أسلموا تسلموا قبل أن يوليكم الله ما أرى قريشا أم واحد يهودي قال له اسمع بلاش غرور لا يغرنكم أنكم لقيتم قوما جهل سفهاء من قريش فغلبتوه مدن في الحرب دول ولكن لو حاربناكم لأريناكم أننا الرجال إحنا لو حاربناكم هنفهمكم نحن رجال لا. فأما هذا الخبر انتشر ما تصلوا على سيد البشر لما الخبر انتشر رد اليهود على الشباب اللي بيعرضوا الإسلام قام عبد الله ابن عبيد بن سلول رئيس المنافقين كان له حلفاء فيه أولياء يحبوه ويحبوهم او هم وده طبعا رئيس المنافقين والمنافقين اللي بيألف لهم زي ما قلنا متمرة اليهود دول بيسميهم القرآن شياطين واذا خلق ولا شياطينه قالوا ان معه. عبادة بن الصامت صحابي جليل كان له برضه حلفاء في اليهود اصدقاء يعني. فلما المسلمين سمعوا هذا الرد بتاع اليهود وانهم مصرين على الكفر وانهم بيقولوا ان قريش دي عبيطة بكرة لو حاربناكم هنوريكم كان جه عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت اللي اشترك في فتح مصر وكان هو المندوب بتاع عمرو بن العاص الى مقوقس وراح قاعد جنبه على السرير وكان لونه اسود عبادة بن الصامت ده وذاك بالعاطل قاعد جنبه على سرير ملك من غير ما يستأذن ولأول مرة واحد عربي ماشي حافي يقعد على سرير الملك بتاع المقوقس اللي ما كانش حد يقرب له ب 40 متر فالراجل انتحر قال مين نحو عني هذا الاسود يبعدوا عني الاسود ده كان الشام او هرق من الوان السود دي فقال له ما فيش حاجه اسمها نحو عني هذا الاسود احنا جايين بناء على دعوه انت زعينا مش تفيليين والاسود اللي انت بتقول عليه ده من ورائه 100,000 اسود اسود لونا مني الا انهم ابيض قلبا من اللبن ونحن نعلم ان عندكم تمييز عنصري وطبقيه البيض عليوي والناس اللي ربنا خلقهم ملونين بحكم الظروف بلادهم والحر اللي هم فيه بتاع الاقليم انتوا ظالمينهم ولكن انا العشار المسلمين لا نتمايز باللون ولا بالدماء ولا بالجنس ولا بالعصبيه كلنا سواء. طب يا حبيبي ايه فهمت الكلام مفيش واحد بس لونه فاتح شويه قال له كله بلعمين من جهه اللون انت عاوز من لون ايه؟ حد سيبنا وقع سيدنا عباد لا يكلم المقوقس كلام من اقوى واعنف لا يخاطب به واحد من رعية الملوك وفعلا قال له طيب انا عاوز المندوب بتاع عمر. قال له انا مندوب عمر. قال له انت قال له ايه عمر موكل عمرو بن العاص وعمر وكلني يبقى الوكيل وكيل انا مندوب عمر. قال له عاوزين نعمل اتفاق ولا حاجه اديها لمين؟ قال له اني انا همشيك على عمر. احنا ما عندناش احد ايكم الولد على ما يلف يكون الطور مات. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ابناءهم وهم يد على من سواه. ما توحدوا مولاهم ان يسعى بذمتهم ابناءهم. المهم ده عباده بن الصامت ربنا اكرمه وانه خبث اضطر انه يوقع المعاهده غصب عنه حبه عين لان الحق غلب الباطل. عباده بن الصامت هذا ساعه ما سمع رد اليهود دول بثمانية قيلقاع اللي ساكنين في المدينه وامن العنجهيه والكبرياء قال له يا رسول الله انتوا كلكم عارفين بان انا ليا حلفاء من اليهود صداقه بس طبعا كل واحد دين حيث انهم ردوا هذا الرد فاني اشهدك يا رسول الله واشهد الله من قبلك واشهد اخواني الصحابه انني بريء من حلف اليهود وانني لا اواليهم ولا يوالوني وانما وليي الله ورسوله والمؤمنون. ومن دلوقتي وراح بعت لهم قال لهم لا صله بينكم وبين عباد الصامت من الان ولا نصره ولا هو كلف يدافع عنكم حتى الكلمة في غيبتكم وان جاءت موقع اول واحد حضر فيكم استفهم. كان قاعد في المجلس عبد الله بن ابي سيدات المدخين قال له اما انا فلا ابرأ من موالاة يهود بني قينقاع انا حر يا اخي انا دول انا عاوزهم انا من غيرهم اسوي ايه؟ ان غيرت الغرب مع الاعرابيه بتاعتنا المسلمه راحت تشتري مصاري وبعدين بعض شباب اليهود الكلاب ربطوا اسفل ثوبها في مسمار بفتله من غير ما تشعر ايه عشان لما تقوم الثياب ترفع يقوم تبان العوره فصرخت المراه باعلى صوتها وفضيحتها. فجوزها المديري جه جاري ضرب الصائغ على راسه فقتله غيره ونصره لدين الله لانه ايه اللي خلاه يسلط الشباب ولا فيوم اهل الصائغ قتلوا جوز الوليد المؤمن ده. يوم اهل الراجل اللي هو الزوج مسكوا في اهل مين؟ اهل الصائغ وقامت المعركه. كان فيه محادثه يعني معاهده بين الرسول بينا ان لا تعتدوا على ديننا ولا احنا على دينكم واذا جه حد من خارج اعداء خليكم في حالكم لا تنصروا عدوه علينا ولا الظهر ولا تتجسسوا. فلما قامت هذه المعركه كان هذا يعتبر نقض للمعاهده منهم فجه الرسول بسرعه. طبعا المسلمين دقوهم علقه تمام الا ان الرسول لما جه قال لهم لقد بداتم بنقض العهد. قالوا لا انتم موتتم قال موتنا ان شاء الله اكون خلصت عليك. مين اللي بدا بالشر؟ مين اللي قتل عرض المراه وربط دلها؟ دي مسلمه. وانت فاكر ايه؟ لا تساكنون في بلدنا، هذه المدينه مدينه الاسلام وهي العاصمه. وانتم الان لا تصلحون لمعاشرتنا. من وجدناه منكم بعد ثلاث ايام هنا ضربنا عنقه. خد بالك. عباده بن الصامت زي ما سمعتم كرر البراء منه. جه الرسول بسرعه. اما تاخروا عن الجلاء راح محاصره. وخلاص له فعلا يقطع رئابه لانه انذرهم بهذا. فجاله عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين عامل مسلم ويصلي مع الرسول كل حاجه. وكل جمعه ياتي يقول يا اخوانا اطيعوا الرسول واسمعوا احنا كنا في الجاهليه حاجه غريبه زي ما يقول انما هو رئيس حربه. فجه راح ماسك الرسول كده من جلابيته يعني كلام من العشب قال له انت اعفو عن مواليه اعفو عن مواليه اللي هم اصحابي يعني. قال له لم ناخذ العهد وانا انذرتهم بالجلاء في ثلاث ايام ما طلعوش ليه؟ قال له معلش عشان خاطراني 400 حاسر و300 دلع تحصدهم في غزاه واحده شطر على 700 كلهم بتوعي ومن انا بعد هذا؟ يبقى انتهيت انا. المهم الرسول يقول له دعني سيبني دلوقتي تتفهم. قال له والله ما سيبك الا لما تفضل قرار العصر. فالرسول عشان ما يعملش فتنه وعشان يفهم الحجه وطبعا ده كان لسه داخل في الهجره وعشان ناس كثيرين جدا مغرورين بلسان عبد الله بن ابي المعسل لسان معسل وكلام فصاحه والناس مش عارفين البلاء اللي بيعملوا في السر. قال له طيب يا عبد الله. وبعدين كان له عبد الله ابنه كان من اخلص الصحابه ايمانا وصدقا. فالرسول برضه عشان خاطر ابنه قال طيب يا عبد الله شد لك المره دي 700 دوس، ال 300 الدارع ل 60 دروع وال 400 الحسن ال 200 دروع وياك السقيف. القران الحته دي بتاع رد اليهود وموالاه عبد الله بن ابي سلول ليهود بني قينقاع وبراءة عبادة بن الصامت منهم لحاجة. في واحد ثاني احتفظوا بهذا المثل اسمه ابو لبابة سعيد بن المنذر الله يرضى عنه او عبد المنذر. كان الرسول بعته ليهود بني قريظة عشان يستطلع احوالهم في موقعة الخندق المسمى بالاحزاب. هو له هناك اصحاب وارض مزروعة، هو مؤمن نبي واحد ابو لبابة ده. اما شموا ريحته وعرفوا ان الرسول محاصر الجبل كله مش هيقدروا يفلتوا، وان الاحزاب راحوا بداهيه وربنا معكتهم ريح وانكشفوا هم بقى، وهم اللي كانوا بيعاونوا جماعه الجن دول خيانه، انما بقى كنادهم راح فهم انكشفوا. فلما راح لهم ابو لبابه قال يا ابا لبابه ما تعرفش ايه الاخبار؟ الرسول ناوي يعمل فينا ايه؟ قام ابو لبابه عمل بيده كده على لبته يعني حد بحكم، مع ان هذا يعتبر افشاء لاثار عسكريه وهذا محرم جناء الاسلام. الرسول بعتك مش عشان تقول اخبار، ده بعتك تشوف احوالهم هم ايه، تعبانين مرتاحين، حد هينفد في ثغره هينفدوا منها، ايه اللي خليك؟ وما قالش هو بالسنة حاجه بس اشار بايده كده اشاره كده يعني قطع الابد. قال ابو لبابة ولكن ما زالت قدمي من موضعها، يعني ما شفتش رجلي بعد ما اشرت الاشاره دي على بس، ما زالت قدمي عن موضعها حتى تيقنت انني خنت الله ورسوله. يا رسول الله ده غلطت غلطه، ايه اللي خلاني اعمل كده؟ وبعدين ده القلب ايه؟ ده القلب اخون مين؟ قال لا، قبل السماء ما تدخل وقبل الوحي ما يفضح لانتقمن من نفسي شر انتقام. فبدل ما يرجع الرسول راح طالع من ورا الجبل زي ما تقول نقطا كده، وراح الجامع المسجد النووي. الرسول بقى معسكر عند اليهود بني قريظه حوالي 5 كيلو بين ابي المدينه، ده راح المسجد النووي وراح لمراته وبنته قال لهم تربطوني بسرعه تعال. ليه؟ قال ما تكلموش، مفيش كلمه، قال بس وقت الصلاه نزلوا من غير صلاه لا. وقال والله لن يحل وثاقي حتى يتوب الله علي او اموت، لازم اقدم نفسي بالغلطه اللي غلطت. الرسول ينتظر انه يجي يديله على خبر. قال يا اخوانا ابو لبابة تاخر ليه؟ هو طبعا بعته في حاجه؟ بعته عشان يجيب لي اخبار. قال ابو لبابة ضربت نفسه في الجامع. الجامع مين؟ قال الجامع بتاعك المسجد النبوي اللي ركع فيه 1000. قال ليه؟ قال والله مش عارفين. بيقول له غلط غلطه بس مش عارفين هي ايه. فعاوز يقدم نفسه راح الجامع. قال يعني الرسول طقطق في الارض. وقال والله لو جاءني ابو لبابة واستغفر الله لدعوت الله له. ولكنه حيث ذهب الى الله فما انا بالذي يتدخل بينه وبين الله. عظمه. اي القضيه الان رفعت للجهات العليا ما اقدرش بقى. لا اقدر ادعي له ولا ادعي عليه لان مش عارف ربنا هيتصرف ازاي. هو لو كان جاري كنت هشفع له واقول يا رب اغفر له معلش وتمشي مساله باين طيب، انما يعني يجوز غلط بحسن ايه؟ انما حيث انه رفع القضيه للعلي الاعلى مباشره ما مرتش عليا يبقى انا ما اقدرش اتدخل بقى. قال دعوه ربه. ودي اللي مخلي الادب الاسلامي يقول لك ان الميت يموت ما تبقاش بقى تجيب سيرته بالشر، اذكروا محاسن اوتاكم وكفوا عن مساويهم فانهم قد افضوا يا ربنا. المهم ده انه 17 يوم على هذا الحال يصلي ولا اكل ولا شرب ويربط حتى كاد ان يفقد بصره وسمعه. واخيرا انزل الله توبته من السماء وكان وقت السحر ونزل جبريل بالتوبه في الايه واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه. خذ من اموالهم صدقه صاهرهم، وربنا قال له على الطريق خذ منهم اموال يتبرعوا بها للفقراء او مشروعات الخير عشان يطهرهم ويكفر عنهم الذنوب العباده دي. فلما نزلت الايه بتاعت التوبه قام يعين ام سلمه الناس كلها متاثرين على الراجل ده يعني صعبان عليه حالته. فقالت ام سلمه يا رسول اطلع ابشره، لا هو الحجره بتاعتها مطله على الجامع. قال ابشره وناس كتير في المسجد بيتعجلوا بالليل والمسجد ضل. قال لها الفجر العرب ما انا طالع طريق قالت له اصلا الراجل هيموت. لا هو الان في الموت لان له 17 يوم لاكل وشرب وقد فقد وكاد يفقد بصره وسمعه. فقال له ابشره يموت. لا إن شئت وإن شئت صررت للفجر. قالت له لا ما صبرش. صرعت واقفة على العتبة اللي مطلة على المسجد. وقالت يا أبا لبابة أبشر فقد نزلت توبتك من السماء. أبو لبابة ما سمعش لأن خلاص وزنه. إنما الصحابة اللي قاعدين بيتهاجدوا في الظلمة فروا. شيخ وكبروا جريوا عليه هو. جايين يحلوا الرباط. فهو ظن بأن الفجر جه ومراته أو بنته بيحلوه. رباط عشان يدي صلاة. فقال لي بنته واقفة جدا. سمع كلام الرجالة مين بيحل انت؟ قالوا خلاص ربنا تاب عليك. النبي متكلم قالوا احنا فلان الصحاب. قال لهم تاب عليا مين اللي قال؟ قالوا ام سلمة الان تنادي. قال لا والله والله لاصدق لكلام امرأة حتى يحل وفاقي رسول الله بنفسه. قد تكون ام سلمة متأثرة علي فبتقول كده رحمة بي. لازم الرسول بنفسه يجي يحلني عشان ابقى مطمئن. فترك الوثائق بتاعه وجه رسول الفجر في الجاله جه. ولاول مره ما كانش يتدخل ولا يلم عليه السلام. قال له خايف مش عارف ربنا هيرضى ولا يغضب وده نوع الادب العالي مع الله. فجاء اول مره السلام عليك يا بلبل هو بيسمعش الا لازم ابشر بخير يوم مر عليك موز ولا الكوم. قال له يا رسول الله هذه توبتك علي ام هي توبه الله؟ دي توبتك انت علي يعني مجامله لي. وقال لا تبطل. قال له انا بتوب على حد يا ابا لبابة انما هي توبة الله وقد انزل الله فيك قرآنا يتلى الى يوم القيامة. جه رب العزة. هذا الرجل الان اللي معانا بتاع الليلة تحذير لامثاله انهم فنوارا ياخذون ايه ياخذوا بالهم ويحوش شوالهم عشان يجامع اليهود لانهم زرعين ارضه في الجبل فوق يوصلوا يبعثوا المهمة يفشي سر من اسرار الحرب. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. فاما ان تكون ان سبب النزول من اجل ان عبد الله بن ابي سلول ابقى على علاقته بهؤلاء اليهود ولم يرضى ان يقطع هذه العلاقه. اما عباده بن الصامت المؤمن فقد قطع العلاقه. واما ان تكون انها كانت نزله عشان ابو لبابة بن المنذر ان راح وافشى سر اليهود وربنا بيحذر امثاله من ان يقعوا في مثل هذه الواقعه. نمرة ثلاثة بعد غزو أحد وحصل فيه انكسار زي ما انتم عارفين وهزيمة وسبعين قتلوا. فواحد مسلم اسلامه ضعيف قال والله لا الحقنا بفلان النصراني واتنصر معاه لانه رأى عظمة كبيرة هي تحميني. قال المسألة كده بقى الاسلام باظ. خد بالك. وواحد برضه مسلم اسلامه ضعيف قال لا الحقنا بفلان اليهودي واحتمي واقوي ليه لعله يحميني لانه عظمة جامدة. طبعا المسلم العاقل ما تجيش فيه المؤثرات الخبيثة دي تصرف. المسلم السليم اللي مؤمن بالله عن عقيدة ما تهزوش الأحداث. جه الآية معانا عشان أمثال هؤلاء الضعاف اللي ما كانش اللي كده طيبة طيبة طيبة يفير بزين زي يوم وفاة الرسول. الناس اللي حصل عنده الجنون واللي حصل عنده خلل زي ما قلنا في الدرس. فجه سيدنا أبو بكر قال لك يا فرد إيه الدلع بتاع النسوان ده؟ إيه الرسول مات ولا مشي؟ وأنتوا كنتوا في الأصل مؤمنين بالرسول ولا برب الرسول؟ هو الدين ده في الاصل بتاعه ده واحد جاي يبلغ رساله ولا بد ان يموت زي اي رسول قبله. وربنا قال له انك ميت وانهم ميتون فاداله الانذار قبل الموت. جه مات النهارده بلغ الاجل ان سيب ربنا ايه الاصلي. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل ان قلبتم على اعقابكم ما توحدوا الله. طيب على كل حال الايتين ظهروا الان قوي. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. مهما تسمى باسماء مسلمين ومهما صلى ومهما تظاهر وسكن في بلاد المسلمين اهو نفس الايه ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فاطلق عليهم وصف الظلم كمان. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه والله الذي لا اله الا ما بينكس المسلمين ويعكسهم وبيخيب رجائهم لان بيخليهم زي الفرق البلاص الا موالتهم لمن هم على غير المله. لو ان المسلمين احتفظوا بشخصيه اسلامهم واعتزوا بهذه العقيده واحاطوها بسياج من عزه وكرامه واعلوها واستعلوا بها لنصرهم العلي الاعلى. دول هم نفسهم مش عاملين بالدين. حتى ان احنا هنقول ده هيعتزوا هيعتزوا ايه؟ الاعتزاز ده بالدين فرع من العمل به. اما يبقى الواحد يعمل بالدين الاول ويظهره كعنوان له يبقى هذا يدعو الناس اللي بره له. فلما فقد المسلمون التمسك بدينهم والظهور به كعنوان لا عجز عن انهم يدعوا الغير اليه لان فقد الشيء العظيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. احنا خايفين نجلنا كان الاول انه خايفين امريكا فلازم روسيا تسندنا جاءت روسيا خانتنا اعز ما نحتاج اليه. الحرب الاولى والثانيه 67 وقبلها 48 وسنه 65 وسنه 73 ودي احنا شفنا ان عملته ايه. وبرضه اذا كنا في العهد الجديد هنقول ان احنا مشينا مع امريكا يجوز روسيا تدخلنا وليبيا اللي منضم ليها ولا بتاع ولا حزب البعث برضه هتدينا الشلوت هو هو امريكا روسيا اي دوله غير اسلاميه لا تامن لان الله عز وجل اول لا تؤمنوا الا بالله لكم والود ولو تكفر كما كفر فتكون سواء والود كثير من اهل الكتاب لو يرد لكم من بعد ايمانكم كفارا ولا يزالون يقاتلوا لكم حتى يردوكم عن دينكم اصبع. المرء ايه نخلص ازاي؟ الاخلاص انك انت اذا حبيت تستعين ببعض هؤلاء من جهه المعونه الماليه او السلاح او بتاع الا ان الواجب ان تحتفظ بشخصيتك الكامله في عقيدتك والا يكون التقرب الى هؤلاء او التعاون معهم في اي مجال اجتماعي او حربي على حساب العقيده بتاعتك. طيب ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حرص اعمالهم فاصبحوا خاسرين. المسلمين بيستغربوا لما انتشر المنافقين الكذابين الله هم دول اللي كانوا بيصلوا معانا وبيحلفوا بالله ليل ونهار انهم معانا الله يخليهم حرص اعمالهم فاصبحوا خاسرين. ثم جاء النداء من الله يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الايه دي الوارده اما في حق المرتدين اللي كانوا ارتدوا بعد وفاه الرسول وبلعوا الزكاه او في حق اهل القادسيه او في حق اليمنيين فتوحدوا الله. القران بيقول كون في فرقه توالي اليهود والنصارى يلمعوا معهم يدوهم انا لازم احمي هذا الدين. الرب بقى بيعلن اعلان حاسم قال لو حتى كفر اهل الارض وذابوا جميعا في اليهود والنصارى انا هجيب ناس ثانيين يحموا هذا الدين ويعرفوا شرفه ويعرفوا انت. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلاء. القوم اللي هيجوا دول اللي ربنا يعني هيجيبهم عشان يعوض اللي ارتد وراح في داهية إجماع العلماء على إنه أولهم الصديق أبو بكر. وفعلا كان ربنا مدخر أبو بكر بعد وفاة الرسول. أنتوا عارفين عمل إيه في حياة الرسول هو؟ عمل إيه في الهجرة؟ وعمل إيه في الإنفاق؟ كان عنده 833 رطل وثلث يعني 8 أناصير وثلث ذهب صافي أنفقها كلها في سبيل الله. يوم ما مات ما كانش عنده غير عبد ونائب يركبها وحيث أطيف فمرض موت وقال أرسله بهذه الثلاثة إلى عمر الخليفة بعدي حتى ألقى الله بلا شيء وقد قدمت مالي وعيالي ونفسي لله وأطلع من الدنيا من غير حاجة. أبو بكر ما قعدش شوية إنما جه بعد وفاة الرسول عليه السلام ما شاء الله الشجاعة والحسم وحب ياخذ رأي سيدنا عمر. إيه رأيك في الجماعة اللي منعوا الزكاة دول؟ قال له يا أمير المؤمنين دول ما كفروش دول برضه بيطلعوا شهتين وبيصوموا وبيصلوا وبيزكوا برضه بس هم اللي يزكوا بيطلعوا الزكاة لقرايبهم. قال أيام الرسول كان الأغنياء بيطلعوا لقرايبهم ولا كانوا بيجيبوا الزكاة للرسول وهو اللي فتحها؟ قال كان بيجيبها الرسول. مش ربنا قال خذ من أموالهم صدقة مش لازم الفرد يديها للخليفة؟ قال له هنا تبقى مجاملة بقى الخليفة المسؤول عن الفقراء خذ من أموالهم صدقة صغيرة. قال له لا بد الحالة بتاع الرسول ترجع هي والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدوا له لرسول الله لحاربتهم عليه. الوقفة بتاع بكر دي تنبأ بها القرآن في الآية بتاع الليلة وقبل الردة بتحصل وقبل الرسول ما يموت بس في اخر سوق القران عهدا بالسماء اللي هي المائده اللي معانا لان هي المائده نزلت قبل الرسول ما يموت ب 83 يوم 3 شهور الا اسبوع. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون زي ما ربنا قال في سوره ثانيه وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم. الخير عند الله كثير واللي هيتاخر هيضر نفسه. طيب بس هنا الوصف ايه؟ يحبهم ويحبونه. يعني إذا وجدت في قلبك حبا لله وميلا لطاعة الله فاعلم أن محبة الله لك سبقت محبتك له لأن الله قال يحبهم ويحبونه وأنت حبك لهم ما جاش إلا بعد هو محبك. ان عمك خلاك تحبه يحبهم ويحبون. ايه كمان من دول اوصاف الابطال دول؟ الأذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. يعني الواحد منهم يقابل المؤمن مطاطع رسول الله اهل الحبيب مرحبا، لين يعطي ولا ياخذ، يصفح ولا يسيء، فمع اخوان المؤمنين زب وفطير، اما مع الكافر اسد حصور. أذل على المؤمنين اعزة على الكافرين، زي ما الايه الثانيه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء. ايه هي النظام بتاع القران واحد، والقران يصدق بعضه بعضا ولا يتلقى. طيب يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وبعدين ربنا بيعلق اخيرا على جماعه قالوا اليهود دول وما رضوش يتبرؤوا من حلف اليهود مع علمهم بانهم ودوا مع عنتهم ويتمنون الخبال والنكسه، ومع هذا لسه مصحبنا. فربنا اننا وليكم الله ورسوله والذين امنوا. الوالي اللي انت صح تواليه وتحبه تتخذ لك نصير، الله اولا، الرسول ثانيا، الذين امنوا ثالثا، اخوانك المؤمنين. من اللي امنوا؟ الذين يقيمون الصلاه، مش اي واحد مؤمن، ويؤتون الزكاه وهم راكعون. كلمه وهم راكعون دي صفه غير اقام الصلاه وايتاء الزكاه، يعني بيصلي وبيزكي وكمان وهم راكعون. المراد بالركوع هنا الخضوع لله، لان في واحد ساعات يصلي ويطلع نافش زي الذكر الرومي بيضع شلالات تقول له اهو ادي احنا بقى، ادي احنا يا رب بقى كده مفيش حاجه عندنا، عملنا اللي علينا بقى، فاضل بقى عليك انت. واعتقد بانه داين ربنا بالركعتين الخرده بتوعه، او طلع الزكاه، ولا احنا بنطلع تبرعات. كان الواحد منا بنى بيت للعيال، ما نشوف اخرتها نحرمه بيت السنين دول. هو بيقول لا، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. المراد بالركوع هنا الخضوع، يعني يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجدة متواضعة يا رب يقبل. بس يا رب انت لو قبلت يا رب يبقى لك الفضل منه. فيه كأس رواية بتقول ان سيدنا علي فعلا كان راكع في المسجد، ودخل عليه واحد فقير وعمال يقول لي يا اخواننا يعني تعبان، وفعلا هو كان تعبان مش بيجرحنا الصلاة دول. فخلع علي خاتمه من يده وراح رميله، فأخذه الرجل وخرج. وهو خارج الآية كانت نزلت يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالرسول قال له أنت جاي منين يا فلان؟ قال له والله كنت محتاجا مضطرا، فبحثت عن مؤمن يقرضني أو يصدق علي فلم أجد، فدخلت بيت الله لآوي إلى الله فوجدت عليا راكعا. والظاهر أنه أحس بأنني بتكلم مع ناس مرة، فخلع خاتمه وألقاه لي فأخذته لأبيعه وأتقوى بثمنه. قال علي أول من عمل بهذه الآية، آتى الزكاة وهم راكعون. ولكن ليس معنى هذا أن الآية محصورة في علي، ولكن علي من ضمن المؤمنين اللي فيهم هذا الخير، الذين آمنوا بالآية يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. عيب انك انت يا مؤمن توالي وتحب وتنضم لناس بيستهزئوا بدينك، ودول فيهم ناس كتير مش بس كفار، ناس متسمين باسماء اسلاميه ومنتسبين لهذا الدين وساكنين معانا. وما تبص انت للصور اللي بيطلعوها في المجالات والجرائد كل يوم، يعني لسه المجله الاخيره بتاع روز يوسف بتعيب على حديث الرسول اللي بيقول للصائم عند فطره فرحتان، للصائم فرحتان، هم يحطوا على الحق نقطة، للصائم فرحتان، وطلعنا نكتة. ماذا يقول للصائم فرحتان؟ فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه ربه. فرحة عند الفطر لأداء الواجب، وفرحة عند لقاء الرب لنيل الجزاء. هم عشان ينكتوا على الرسول يقول للصائم فرحتان، لما يجي يفطر هدول فرختين. وقد أجمع العلماء والخلفاء الراشدين والأئمة أربعة على أن كل من استهزأ بالحديث أو بنبي من الأنبياء بيكفر كفر صريح، وتطلق زوجته عصمتها تنفك منه فورا، واذا كان حج قبل كده او صام او صلى حافظ اعماله كلها. ولكن نعمه احنا الرب بيقول هؤلاء المجرمين اللي بيستهزئوا بدينكم وبيتخذوا الاحاديث والايات نكت بينكتوا بها، خد بالك، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب اللي هم اليهود والنصارى والكفار اولياء. اوعوا تتخذوا اولياء. وبعدين واتقوا الله ان كنتم مؤمنين، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. آخر كلمة نقولها قبل ما نصلي، إيه الصلاة دي؟ إذا نعديتم إلى الصلاة الأذان، الله أكبر ده. طب الأذان ده ماله، هم ماله ماله ماله ماله، ده هو ده اللي بيحرق البر. ده الأذان ده الدين كله في الأذان. ده لو لم يكن في الإسلام إلا الأذان كفاية. خمس مرات في يوم والليلة، تكبير الله، توحيد الله، رسالة رسول الله اللي فتح أبوهم، والدعوة للصلاة، والدعوة للفلاح، والتكبير في الآخر، والتوحيد. كان فيه واحد نصراني مسيحي في المدينة المنورة، فكان كلما سمع بلالا يقول أشهد أن محمد رسول الله في الأذان يوم إليه، حرق الكذاب. ثم كده حرق الكذاب، يعني الله يحرق الكذاب، يعني هو عامل بأن النبي ده كذاب وياك ربنا يحرقه. حرق الكذاب عند كلمة محمد رسول الله في الأذان. يوم رب العزة جل جلاله يسيبه يومين، واليوم الثالث يبقى هو نايم في الأوضة مع امراته وعياله، وعنده خادم، فيدخل الخادم ومعاه بتاع سرقة، فتنزل من السرقة شرارة من غير معرفة الخادم، فتحرق الحجرة كلها بالنصران بأهله، فيصبحون فحما. وفعلا حرق الكذاب. الكلمة كانت تقولها تأذان ابن اللحاظ، حرق الكذاب انت واهلك يا مجرم يا كلب يا ابن الكلب. ليه؟ كان كل ما يسمع الأذان أو زي الآية، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. كان فيه واحد صحابي ربنا عز وجل تاب عليه بعدين، وأصبح من المؤذنين بتوع النبي الأربعة، لأن الرسول كان عنده أربع مؤذنين، كان عنده عبد الله بن مكتوم وبلال وأبو محظورة اللي هنقول دلوقتي، وواحد رابع. أبو محظورة هذا كان في بداية أمره من الشبان الروم المستهزئين بهذا الدين. فجاي الرسول راجع من غزوة حنين، هو جاي راجع راضي ربنا ما كان المسلم، ابتلاهم الله يومها وقرم، وجاء ربنا ثبت الرسول وقال النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، وربنا اكرمه والنصر تم وغانم يومها غنائم ما شاء الله. وهم راجعين جه ميعاد الصلاه، فالرسول قال لي يا ابن الولد بيدنا الفجان ويصب. ففي اثناء الاذان قام ابو محظور ده من الشبان الكفره، خد معاه اربع شبان وفي اليمة الثانيه، وكل كلمه يقولها المؤذن هم يقولوا بصوت مرتفع كنوع من الايه السخريه، زي ما يكون واحد بيغني على هناك. فبعد الرسول ما انتهى الاذان بتاع بلال، قال مين اللي كان بيردد اذان بلال؟ قالوا يا صاد شويه شبان بطاير من الجماعه المنافقين دول، احنا مالين كل حته فيها، قالوا امسكوهم لي.